الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له. قال الشيخ: القاعدة 63: لا يعتبر علم من لا يعتبر رضاه. فيعتبر بمعنى يشترط، فالأشخاص الذين لا يشترط رضاهم بتصرف أو عقد فإننا حينئذ لا نشترط علمهم بذلك. مثال هذا: لو طلق الرجل زوجته وهي لا تعلم، نقول يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة، ومن ثم لا يشترط علمها. ومثله أيضا في الرجعة، فإن الزوج يجوز له أن يرجع المطلقة الرجعية بدون رضاها، ومن ثم تثبت الرجعة ولو لم تعلم الزوجة. لو راجعها وأشهد الشهود على ذلك لكنها لم تعلم إلا بعد سنة، لما انتهت العدة وجلست مدة تقدم لها الخطاب فوافقت على أحدهم، فتقدم معترضا قال: هي زوجتي، كيف تتزوج؟ فحينئذ نقول لا يشترط رضاها بالرجعة، ومن ثم لا يشترط علمها بها. فإذا أقام البينة على أنه أرجعها في الوقت فحينئذ تصح الرجعة. ومثل هذا في الفسخ بالخيار: لو كان هناك سبب من أسباب الفسخ، إما شرط أو عيب أو نحو ذلك، فقام المتعاقد بفسخ البيع بدون علم الآخر نقول ينفسخ. لماذا؟ لأن الفسخ بالخيار لا يشترط فيه رضا الطرف الآخر، وبالتالي لا يشترط فيه علمه. قال الشيخ: ولا حاكم في فسخ، أي لا يعتبر ولا يشترط إذن الحاكم في الفسوخ. والمذهب إلا إن قوي الخلاف بأن لا يسوغ نقضه، يعني أن المسائل التي فيها خلاف قوي يشترطون فيها حكم الحاكم بالفسخ، وبالتالي إذا كان حكم القاضي في تلك المسألة لا ينقض فلا نشترط حكم قاضي. ومن هنا في فسخ النكاح بعيوب النكاح فيها خلاف، وبالتالي لا بد من حكم قاضي. مثال هذا: لو ادعت المرأة أن الزوج معسر، بالتالي تريد أن تفسخ النكاح لأنه لا يتمكن من نفقة عليها. هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ومن ثم لا نثبت الفسخ هنا إلا بإذن الحاكم، فإلا بإذن الحاكم. ومن ثم نقسم المسائل إلى قسمين: ما أجمع العلماء على ثبوت الفسخ به، فهذا نثبت الفسخ لمن له الحق ولا نحتاج فيه لحكم قاضي. والثاني: المسائل التي وقع الاختلاف في ثبوت الفسخ بها، فهذه لا بد فيها من حكم قاضي لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. القاعدة 64: ما توقف على الإذن، ما توقف على الإذن بحيث لا يصح ولا ينعقد إلا إذا وجد فيه إذن بذلك التصرف. ففعل جهلا بالإذن، تقدم وفعله إنسان يجهل وجود الإذن، لكنه في حقيقة الأمر كان موجودا، فحينئذ هل نجعل الإذن الموجود والمجهول كالإذن المعلوم؟ قال: وجهان. ومن أمثلته: لو أنني بعت سيارة صالح وأنا لا أعلم، لا يحق لي أن أتصرف في ماله، وحينئذ تصرفي متوقف على إذنه، وأنا لم أعلم أنه أذن لي فبعت السيارة، لكن كان صالح قبل بيعي بنصف ساعة قد أخبر شخصا بأنه قد أذن لي في بيع السيارة. قال: فهنا وجهان. المذهب أن الإذن المجهول كالإذن المعلوم، وبالتالي يصح التصرف فيما في المسائل التي العبرة فيها نفس الأمر وليست متعلقة بعلم المكلف، مثل المعاملات كمسألة البيع التي ذكرت قبل قليل، لا في المسائل التي يعتبر فيها علم المكلف كمسائل الطلاق. لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، لما ذهب قال لأبناء: اشهدوا أنني أذنت لزوجتي أن تخرج لأي محل تريده، فخرجت هي لا تعلم بإذن الزوج، فخرجت وهي لا تعلم بإذن الزوج، فهنا وخروجها متوقف على إذنه، وإذنه حاصل لكنها لم تعلم به، فخرجت بدون علمها بالإذن مع وجود الإذن في حقيقة الأمر. فهل نقول الإذن المجهول كالإذن المعلوم وبالتالي لا يقع الطلاق، أو نقول بأن الإذن المجهول هنا في الطلاق وبالتالي يقع الطلاق لأن الحكم على ما تظنه حقيقة؟ فالمذهب وقوع الطلاق حينئذ، والقول الآخر بعدم وقوع الطلاق، ولعله أقوى، لأن الأصل أن العبرة بحقائق الأمور، وأن الأحكام ترتب على أن الأحكام الوضعية مثل الطلاق ترتب على نفس الأمر لا على ظن المكلف. قال المؤلف: القاعدة 65: من تصرف فيما لا يظنه ملكه فتبين أنه له. مثال ذلك: جاءنا شخص لعاب ويريد مالا، فأخذ سيارة أبيه فباعها، ليس للأب إلا هذا الإبن، لما باعها قال: هذا تصرف من غير مالك، أعيد لي السيارة، يقوله الإبن، فتبين أن الأب توفي قبل بيع السيارة بخمس دقائق، فهنا هذا الإبن تصرف في السيارة وهو لا يظن أنها من ملكه، فتبين بعد ذلك أن هذا المباع من ملكه فيصح هذا التصرف. لكن لو طلق أو أعتق من ظنه أجنبيا وقع على المذهب. لو كان يسير في الطريق فوجد امرأة قد سدت الطريق فقال اذهبي أنت طالق، قالت الحمد لله أنا زوجتك، وقع علي الطلاق. فهنا في المذهب يقع هذا الطلاق، ومثله في العتاق. ما الفرق في هذا؟ أن الطلاق والعتاق يقع بأدنى علقة وبأدنى سبب فيه، ولذلك يقع من الهازل، بخلاف المعاملات المالية فإن الهازل لا يثبت عقده. القاعدة 66: من استند لما تبين خطأه صح إن وجد معتمدا غيره، وإلا فلا. لعلها هكذا: إن وجد معتمدا غير السبب الأول. فهذا شخص ظن وجود سبب للحكم فرتب الحكم على ذلك السبب، فتبين أن هذا السبب غير موجود، لكن وجد سبب آخر يثبت به نفس الحكم، وبالتالي فيصح تصرفه. مثال ذلك في الوضوء: توضأ يظن أنه قد خرج منه الريح، لكنه لم يخرج منه الريح قبل ذلك، إلا أنه كان قد أكل لحم جزور، فهل يصح وضوءه؟ فهنا الوضوء استند على الريح، استند على أنه قد وجد خروج ريح، فتبين خطأه بعد ذلك، لكننا وجدنا مستندا آخر وسببا آخر يمكن أن يسند الحكم إليه، وبالتالي نصحح هذا الحكم. مثال ذلك: شخص أمر الإمام بقتله بناء على أنه مرتد، لكن تبين أنه لم يرتد، إلا أنه وجد عنده سبب آخر يستحق به القتل، ككونه جاسوسا للعدو ينقل أخبار المسلمين السرية التي يترتب عليها أمر عام، فهنا حكم القتل استند لأمر تبين أنه خطأ، لكن وجد سبب آخر يفضي إلى ذلك الحكم، فكان ذلك الحكم صحيحا. القاعدة 67: من استحق رجوعا بما عاد إليه بهبة أو إبراء ففي رجوعه ببدله وجهان: المذهب الرجوع في الجملة. من استحق أي من كان له الحق وبالتالي يملك المال بسبب ذلك، قال من استحق رجوعا أي عودة بما عاد إليه بهبة أو إبراء، فلو قدر أن هذه السلعة تلفت فهل يحق له أن يرجع إلى بدله، أو نقول الحق تعلق بتلك العين الموهوبة أو المبرأ فيها وبالتالي لا يتعلق الحق بضمانه أو بدله؟ ذكر المؤلف أن هناك وجهين في المذهب، وأن المشهور من المذهب الرجوع بالبدل في الجملة. القاعدة 68: من أتى بما شك في شرطه لم يصح إن كان ذلك الأمر مما يشترط فيه النية الجازمة، وإلا صح الإتيان به، وإذا كان الإتيان معلقا بوجود الشرط. مثال ذلك: من شك هل هو متوضئ أو غير متوضئ، فحينئذ الصلاة يشترط فيها النية الجازمة، ومن ثم لا نصحح هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه قد أتي بها مع وجود الشك في الشرط، هل وجد الشرط أو لم يوجد. لكن المسائل التي لا يشترط فيها النية الجازمة نصحح الفعل مع وجود الشك في شرطه. مثال ذلك: الإبراء من الحق لا يثبت إلا بثبوت الحق نفسه، فلو قدر الإبراء من الحق لا يشترط فيه النية الجازمة، وبالتالي لو قال إن كان لي على فلان حق فإنني قد عفوت عنه، فهنا شرط الإبراء هو ثبوت الحق السابق ووجوده، وثبوت الحق مشكوك فيه، إلا أننا صححنا الإبراء المبني على حق مشكوك فيه. لماذا؟ لأن الإبراء لا يشترط فيه نية جازمة، فهنا صححنا الإبراء معلقا على وجود الشرط الذي هو ثبوت الحق. قال المؤلف: من عقد على عمل، أي تعاقد على أداء عمل من الأعمال كبناء، فإن ثبت في الذمة لازما كإجارة فله إقامة غيره، وإن استفيد العمل بالإذن فحينئذ لا يقيم غيره مقامه إلا بإذن أو قرينة. الأول مثل له المؤلف بالإجارة، فهنا عقد على عمل، قال إيش؟ اعمل لي العمل الفلاني، اصنع لي، اطبخ لي الغداء. فهنا عقد على عمل يثبت في الذمة لازما، وبالتالي فله أن يقيم غيره مقامه ممن يؤدي مثل عمله. ما يقول أنت لم تطبخ لي يا صاحب المطبخ، فإن عقد الإيجار هنا عقد على عمل يثبت في الذمة لازما، فله أن يقيم غيره مقامه. أما إذا كان العمل مستفادا بالإذن فحينئذ لا يحق له أن يقيم غيره مقامه إلا بإذن، كما في العارية: أنا أعطيتك القلم تنتفع به، ما يحق لك أن تعطيه لشخص آخر. لماذا؟ لأن هذا العمل استفيد بالإذن لا بالعقد، وبالتالي لا يحق له أن يقيم غيره مقامه إلا بإذن. فإذا استأذن منه قال تأذن لي أن أعطيه لفلان ينتفع به، فحينئذ له أن يقيم غيره مقامه إما بإذن أو بقرينة. بعض المسائل يكون هناك إذن بأنه يحق للمستفيد أن يجعل غيره يقوم مقامه بواسطة قرائن الأحوال. قال: ويتردد بينهما الولي بالشرع. الولاية على أنواع، ولاية التي تثبت بالشرع، منها ولاية مال، ومنها ولاية نكاح، ومنها ولاية قصاص. قال: ويتردد بينهما الولي بالشرع كفي النكاح. ولي النكاح له أن يقيم غيره مقامه بالوكالة، يوكل وبالتالي يقوم غيره مقامه. أو هنا الولي إن ثبتت الولاية بالشرع فيحق له أن يقيم غيره مقامه كما في النكاح. أما الولي ويتردد بينهما الولي بالشرع أو الولي بالعقد كولي اليتيم، فولي اليتيم هل يحق له أن يقيم غيره مقامه؟ قال المؤلف: والمذهب ثبوته لهما لولي النكاح ولولي اليتيم مطلقا، فيحق لهما أن يقيما غيرهما مقامه مقامهما. قال: وللحاكم فيما يعجزه، أي هل يجوز للحاكم والقاضي أن يقيم غيره مقامه في بعض مسائله؟ قال: نعم، فيما يعجز عنه. مثال ذلك: القاضي قد يخرج غيره لسماع الإفادات من بعض الأشخاص وسماع الشهادات كما تقدم، كذلك يخرج القاضي أهل الخبرة للمسائل التي يعجز عنها لينظروا في المسألة، فأقام القاضي هنا غيره مقامه فيما يعجز عنه. أما ما لا يعجز عنه وما يكون عمل الولاية ولاية الحاكم منصبا عليه، فالأصل أنه لا يوكل أو لا يقيم غيره مقامه كما في الحكم في القضايا. ومن ثم الحاكم الذي هو القاضي قد يجعل عنده كاتبا يكتب، وقد يكون عنده ملازم يتولى ترتيب الأمور وترتيب الحجج، فهذا لم ينصب العمل عليه، وبالتالي جاز للقاضي أن يقيم غيره مقامه. قال المؤلف: القاعدة السبعون: الفاعل الخاص لا يدخل في عموم الفعل المتعدي إلا بقرينة. الأفعال منها أفعال لازمة ومنها أفعال متعدية، والفعل المتعدي إذا لم يذكر فاعله فالأصل عمومه، إلا أنه إذا كان هناك فاعل خاص يبقى في الأذهان وتلتفت إليه الأذهان، فالأصل أنه لا يدخل في عموم الفعل المتعدي، وقد يمثل له بمسائل الإكرام أو مسائل الوصايا، فإذا أوصى بوصية أو وقف وقفا وجعل هذا الوقف متعديا بعمومه، فحينئذ من كان له معنى خاص، في الغالب أن صاحب الوقف والولاية يخصه، فحينئذ لا يدخل في عموم الفعل المتعدي. قال المؤلف: القاعدة الحادية والسبعون: الأموال المأكول منها بلا إذن نوعان، أي هذه أموال قد أكل منها غير الآكل وغير المأذون له، فهذه على نوعين: النوع الأول ما تعلق بها حق الغير، قد يكون الآكل هو المالك لكن تعلق بها حق للغير، كثمر ونحوه فيه الزكاة، فهذا فيه حق الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة، وبالتالي إذا أكل المالك منه فإنه ينقص من الزكاة الواجب عليه. ومثله لو أكل من ثمرة شجرة مرهونة، الشجرة المرهونة تكون ثمرتها رهنا تبعا لأصلها، يتباع الثمرة وتجعل رهنا، فلو أكل المالك من هذه الثمرة فهنا أكل من المالك لكن بدون إذن. والسبب في هذا أن هذا الأكل قد تعلق به حق الغير. الثاني المملوك، أي المال المملوك للغير، فإذا أكل منه غير مالكه، قال فإن أبهم مالكه كأضحية جاز الإهداء أيضا. فإن أكل الكل، فإن أكل المضحي جميع الأضحية فحينئذ يجب عليه الضمان، ويجب عليه أن يتصدق بأقل ما يسمى لحما. أما إن عين له ولاية عليه فلحظه كالرهن، فليحق للمرتهن أن يركب وأن يشرب اللبن مقابل النفقة التي ينفق على الرهن. قال وإلا كولي اليتيم، ولي اليتيم لا يحق له أن يأكل من مال اليتيم إلا إذا كان محتاجا فيأكل بقدر عمله، فيأكل بقدر عمله. قال وإلا كولي يتيم يأكل بقدر عمله إن احتاج. أما إذا لم يكن له ولاية، إذا كان الآكل ليس له ولاية، فهل له الأكل مثل من مر بثمر ونحوه؟ فحينئذ ولا يوجد ناظر وليس على الشجر حائط يمنع من يريد أن يأكل من هذا الشجر، وبالتالي هذا يجوز له أن يأكل منه لوجود إذن عام الشرع. قال المؤلف القاعدة 72: اشتراط النفقة والكسوة إن كان بمعاوضة لازمة ملكا كغيرهما، وإلا أي فإن كان النفقة والكسوة ليس بمعاوضة فإنه يكون إباحة للعامل ما دام عاملا، فيردهما إذا فرغ. هذه القاعدة متعلقة بالتعامل بالمملوك للغير. إن كان على جهة النفقة والكسوة فحينئذ يحق له التصرف فيه مطلقا. ومن أمثلة ذلك مثلا الزوجة تتصرف في مال زوجها، وبخلاف من كان موظفا عند صاحب العمل فإنه لا يحق له أن يتصرف في ماله إلا إذا كان موظفا عنده، فإذا عزل أو أبعد عن العمل فحينئذ لا يحق له أن يتصرف. مثال هذا: وزعوا في العمل ثياب عمل، ثم بعد ذلك فيحق للعامل أن يلبس هذه الثياب ويستعملها في أثناء عمله، فإذا أوقف عن العمل يرد هذه الثياب. نأتي بمثال أوضح: بعض الشركات أو بعض الدوائر الحكومية يصرفون سيارات، فهذا الموظف إذا انتهى من وظيفته يرد السيارة أو لا يرد السيارة؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول السيارة المصروفة للعمل، فهذه إذا انتهى العامل من عمله ردها، مثل سيارة الشرطة، سيارة الإطفاء. ما يقول سائق سيارة الإطفاء أنا سأأخذ السيارة. النوع الثاني ما صرف منها لتصرف العامل في نفسه ليس للعمل، قالوا هذه السيارة خذها تصرف اقضي بها حوائجك، فحينئذ هذا الأصل أنه يكون إباحة لهذه العين، وبالتالي يردها إلا إذا لا يردها ويمتلكها إلا إذا وجد تصريح بخلاف ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.